ياللي تحب الليل النادي ياللي تناجو الطير الشادي غنوا معايا وقولوا الليل وعدل عشائد لوع في قلب المشتاق ياللي كعكوا الحب بناره ياللي تأكوا شو أسراره ياللي كعكوا الحب بناره ياللي تأكوا شو أسراره غنوا معايا احلى نجوم تنسي المهموم كل هموم ياللي ضناكم حال الايام الدنيا دي كلها لما حواني الليل وترد عليا